السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أسف يا جماعة للتأخير. طيب النهاردة إن شاء الله نبتدي بالأصول، وعندنا أدلة الأحكام. أدلة الأحكام يتكلم عن إن الأحكام كلها الحكم أصله كله لله عز وجل، حتى أخبار النبي صلى الله عليه وسلم كله من عند الله، وما هو إلا وحي يوحى. يبقى كلام حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أوتيت القرآن ومثله معي، كله من عند الله عز وجل. فالحلال ما أحله الله، والحرام ما حرم الله عز وجل، والدين إن الله عز وجل شرعه. الدين كله لله، فالحكم لله العلي الكبير. الحكم كله لله العلي الكبير. ألا إن الحكم إلا إن الحكم إلا لله. طب ولو اختلفنا في شيء وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله. يبقى كل أصل أدلة الأحكام بتاعتنا كلها من عند الله عز وجل، حتى لو تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يبقى هنا عندنا اللي هيعتقد ان في حكم احسن من حكم الله عز وجل، او في حكم افضل من حكم الله عز وجل، من اي دليل بقى من ادله او حكم بتاع الله عز وجل، اعتقد ان في افضل منه او احسن منه، ده كله يا جماعه طبعا يعتبر باجماع المسلمين كافر، وده اللي انتوا واخدينه في العقيده نواقض لا اله الا الله. فهنا ده إجماع المسلمين يكفر إن هو فضل حكم عن حكم الله عز وجل، أو استحسن حكم مخالف لحكم الله عز وجل. شوفي الآيات، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. لو أطعتوا الأمراء بتاعكم يبقى هنا أنتوا إيه؟ في مخالفة طبعا هنا، يعني أطعتموهم في إيه؟ في مخالفة أحكام الله عز وجل، إنكم لمشركون. عندك ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. عشان كده بيعجب، يعني واحد بيتعجب، وهنا الكاتب بيتعجب، واحد يدعي الإيمان. طيب يبقى هنا إحنا قلنا إن الأصول الثلاثة اللي اتفق عليها إجماع من العلماء كلهم، اللي إحنا ناخد بيها القرآن اللي هو الكتاب، السنة أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثالث حاجة الإجماع، وده اللي إحنا تكلمنا عليه في أول درس في الفقه. دي الأصول اللي متفق عليها، في أصول تانية ولكن فيها خلاف إن شاء الله ندرسها السنة الجاية، ولكن دي الأصول اللي متفق عليها، يعني عليها إجماع من العلماء اللي إحنا بناخد بيها. قرآن، سنة، إجماع. طيب. هنا بيتكلم المؤلف بعد كده عن كتاب الله، عن القرآن. وبيقول لك إن القرآن دوت ده كتاب الله نزله على النبي صلى الله عليه وسلم، أول الكتاب الفاتحة وبينتهي بسورة النمل. طيب هنتكلم، احنا بنتكلم عن البسملة. قلنا ان اجماع من العلماء عن ان البسملة آية في سورة النمل، انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم. وعندك تاني اجماع على ان سورة التوبة ليس فيها بسم الله الرحمن الرحيم. طب بالنسبة للفاتحة، قلنا ان الفاتحة السبع المثاني في القرآن مذكور، السبع المثاني. فهنا سبع المثاني معناها ايه يا جماعه؟ سبع آيات. طبعا بيقولوا السبع المثاني دي تفسيرها الفاتحه. انت لو جيتي نظرتي الى المصحف هتلاقي بسم الله الرحمن الرحيم، واحد الحمد لله رب العالمين، اتنين الرحمن الرحيم، تلاتة مالك يوم الدين، أربعة إياك نعبد وإياك نستعين، خمسة اهدنا الصراط المستقيم، ستة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يبقى كده إيه؟ سبعة. يبقى هنا بسم الله الرحمن الرحيم واحد. يبقى إذن هي طبعا هي فيها خلاف ما بين العلماء، ولكن طبعا الراجح فيها ان هي آية من الفاتحة. طب ايه اللي خلاهم قالوا ان هي مش آية من الفاتحة؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة الجهرية يسر بالبسملة ويجهر بالحمد لله رب العالمين. فهنا قالوا يبقى دي ايه؟ يبقى اذا بسم الله دي مش آية. ولكن طبعا يا جماعة هي النبي صلى الله عليه وسلم فعلها هكذا، قرأها هكذا، أصر في البسملة وظهر بالحمد لله رب العالمين. مش معناها إن دي مش آية، لأن المذكور في الكتاب لما تيجي تفتح المصحف تلاقي بسم الله الرحمن الرحيم واحد، دي بس في الفاتحة فقط. يبقى إذن الراجح في المسألة إن الفاتحة سبع آيات، وإن بسم الله الرحمن الرحيم آية في سورة الفاتحة. طيب يبقى فاضل لنا بقى، هل بسم الله الرحمن الرحيم دي آية من يعني آية من أول كل سورة، ولا هي مش آية زي ما بيقول لك وليست آية مطلقة؟ طبعا هي برضو فيها خلاف ما بين العلماء. الشافعي بيقول إن هي آية من كل سورة. ابن حزم بيقول لا، البسملة آية للفصل بين الصور. خذي بالك، كان الصحابة يعرفون الصورة من الصورة، وإن الصورة انتهت بإيه؟ بالبسملة. كان الصحابة يقولون نعرف الصورة من الصورة، يبقى كده إيه؟ معناها إن دي آية للفصل بين الصور. هي آية ولكن للفصل ما بين إيه؟ الصور. ليه لقول الصحابة كنا لا نعرف الصورة من الصورة إلا بالبسملة؟ إنهم يفرقوا ما بين الصور. إذن هي آية من كل صورة، وده يعني الواضح في المسألة دي. طيب في هنا حد ليه أي سؤال في الجزئية دي؟ آخر حتة بيقول لك ان القرآن نقل الينا متواتر، ولكن في طبعا بعض القراءات اللي هي بنسميها شاذة. ليه غير متواترة؟ غير متواترة شاذة. فمثلا زي قراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة ايام متتابعات، طبعا دي قراءة شاذة، لان طبعا كل المتواتر بالنسبة لنا وصل لنا فصيام ثلاثة ايام وخلاص، مفيش متتابعات. واخدين بالكم؟ ده بالنسبة للكفارة. ها؟ بالنسبة للكفارة. فهنا يعني قيدها بمتتابعات، طبعا دي قراءة شاذة لأن لم ترد إلينا بالتواتر بالكيفية دي. في حد عنده أي سؤال؟ هي جزئية صغيرة. يبقى إحنا كده فاضل لنا يا جماعة بالنسبة للأصول ثلاث دروس ونخلص المنهج. فاضل المجاز، فاضل المحكم والمتشابه، وفاضل الناسخ والمنسوخ. ثلاث دروس وكده تبقى الاصول بتاعتكم خلصت، المنهج بتاع السنه دي يعني. في حد عنده اي سؤال في اللي انا قلته؟ سواء كان ادله الاحكام او القران او حكم البسمله؟ الحمد لله.